صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل. أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي، أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وأسلم متأخر قوي، أسلم عام الفتح. كان أبو سفيان في شبابه سيد بني عبد شمس، ونال سيادة جميع بطون قريش بعد معركة بدر. بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رملة، وابن معاوية هو أول ملوك الدولة الأموية. توفي في المدينة المنورة وصلى عليه الخليفة عثمان، ودفن في البقيع وعمره أكثر من 90 سنة. صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل.